في جزء من المصل ادى المصل ايه؟ كل دي المصل الكور دي كلها ايه؟ المصل ركز معايا. في جزء من المصل قصاد مين؟ قصاد مين؟ السبتم نسميه بري سبتم بارسل. في جزء من المصل قصاد مين؟ طارسل دي بنسميه بري طارسل بارسل. في جزء من المصل هنا فين بالضبط؟ فين؟ في الليت مارجل نسميه جزء رقم 3 نسميه مارجنال بارس او بنسميه ماسل اوف رايولان. يبقى البلبلو البارس كام جزء؟ بري قول معايا بري طارس بري سوري بري ايه؟ سبتم بري طارس. والماسل اللي ماشيه في الليت مارجل دي مهمه هنحتاجها اسمها ايه؟ مارجنال بارس او اسمها ماسل اوف وات؟ ماسل اوف رايولان. طيب خلصنا البلبلو الاورك بتاع البارس ماسك منين؟ برضه من الميديا البلبلو الليجر اند نير باي بول ماسك منين؟ بص بقى هل المصل دي هتمسك من لاترال البلبلو؟ بص كده هتحاول اللاترال البلبلو المصل تكمل دايره وبعدين ترجع تمسك هنا تاني في نفس المكان. ذا اوربيتال بارت ويل كومبليت ا سيركل اراوند ذا اوربيتال بارت تو بي انسرتد اجين ان ذا سيم بليس. المصل اللي بعيده دي يا جماعه لما تيجي تعمل كلوزر في الليت تعمل ويك تعمل ايه؟ ترومب كلوزر اوف ذا ليت اللي بنسميه بليفرو الباب. خلصنا دي يبقى الاوربيتال بارت اورجن منين انسرشن فين؟ اورجن من ميديال بلورا نيجر اند نير باي بون اللي هو النيدر بون. ذن ذا مادر كومبليت سيركل تو بي انسرشن اجين ان سيم بليس. ات از ريسبونسبل فور ويتش كلوزر؟ ترومب ولا ليك؟ ترومب كلوزر. فاضل لنا واحده اللي هو واحده اللي هي ايه؟ اللاكريمال بارت. عشان نفهم اللاكريمال بارت هنبص على الاوربت من فوق يعني دي نود وده الاوربت اللي احنا باصين عليه طياره هليكوبتر من فوق ودي العين ايه؟ المنظر ده من فوق كده خلاص؟ ده الميديال وول اوف ذا اوربت يبقى ده لاترال وول اوف ذا اوربت. الميديال وول اوف ذا اوربت بيبقى فيه هنا فرصه كده اسمها فرصه فور ذا لاكريمال جلاند او سوري فرصه فور ذا لاكريمال ساك. اذا موجود جواها مين؟ ده كان سيكشن في اللاكريمال ايه؟ اللاكريمال ساك. البوز اللي قدامي ده اسمه انتيرور لاكريمال كريست. البوز اللي ورا ده اسمه بوستيرور لاكريمال كريست. ودي مين؟ لاكريمال ايه؟ لاكريمال ساك. اللاكريمال ساك بيبقى حواليها فاشيه اسمها لاكريمال فاشيه. فين المصل ده؟ قول لي المصل واخد اورجن منين؟ من بوستيرور لاكريمال كريست. انسيركت في انهي فاشيه؟ في اللاكريمال فاشيه. ايه وظيفه المصل؟ لما المصل دي تشد كده يحصل ايه في الساك؟ اكسبانشن. لما الساك تتفتح This will create a negative pressure inside the sac. عشان كده الساك بتشفط الدموع مش فاك. رسمة تانية. أنا الساك إيه؟ وأنا مثلا ده جزء من المصل اللي بيشدها. دي اللاكريمال بارت يعني اللاكريمال بارت أوف ذا أوربيكولاري. لما نشد كده يحصل إيه في الساك؟ إكسبانشن. الساك توسع. And this will create a negative pressure inside the sac. عشان كده الدموع اللي ماشية هنا في إيه؟ بتتشفط. الدموع لما تتشفط بهذا النيجاتيف بريشر دي حكايه اسمها لاكريمال بارت. يبقى المصل ده ايه؟ لها وظيفه كرر كلمه واحده لها وظيفه عايز كلمه واحده المصل ده اسمها لاكريمال وظيفتها لاكريمال ايه؟ لاكريمال بارت. علشان كده لما يحصل تراليسس في الاوربيكولاري هات الاغراض كتير اول مرض العين هي في العين؟ لا اسمه ايه المرض ده؟ لازم تصل الدموع هتتشفط؟ لا الدموع بتطلع كده اسمه ايه المرض ده؟ ايبيبرس. هاتوا برق تاني كمان. بص احنا اتفقنا ان المصل ده هي يا جماعه دي ودي مسؤول عن انهي كلوزر؟ ويك كلوزر له وظيفه ثانيه. الجزء التحتاني من المصل ده الجزء التحتاني ده اهو شايل اللور ليد كده اهو اجينست الجرافي. اذا لما المصل دي تبقى برواي غير ان العيان مش هيقفل عينيه اللور ليد ده هيقف لتحت كده مش لاقي حاجه تشيله اجينست الجرام. بص عليا كده بص عليا لما اللور نبدا يبقى كده اهو المرض ده هناخده ان شاء الله اسمه ايه؟ اكتروبيا. يبقى لما المصل دي تبقى بارالايز قول لي الامراض لو سمحت اللي انت هيقفل لا بص الدموع هتتشفط ايه بيفرز اللور نبدا هيتشال اجينست الجرام دي اسمه ايه المرض لما بيقع؟ اكتروبيا. خلاص ماشي يا جماعه. المصل دي زي اي حاجه في وش العيان سبلايز ايه؟ انهي نيرف؟ الفيشال نيرف. اي سؤال في الاوربيكولاري؟ بص على مين؟ مين؟ احنا قلنا ثلاثة اللي بعدها مين؟ اللي بيتر. ناخد اللي بيتر. الاناتومي بيبقى كلام سهل بس بيتر.

نوم ايه؟ سلام الليفيتور مصدر والليفيتور امونيوز. احنا قلنا هما اثنين الليفيتور مصدر والليفيتور امونيوز. ومين تانية؟ المولر. طيب مين المصدر اللي بيعملوا كده؟ لور لتر. انا قلت واحدة اللي تحت دي اللي هي الايه اللي فيهم مولر مصدر. دي حاجة تانية. بص يا جماعه دي الانفير ريشتر حواليها كبسول. تعال تطلع من الكبسول بتاعتها كبسول الاكستنشن يمسك كده. دي مصدر ودي كبسول او ابونيروز. احنا خلصنا المصدر دي صح خلصناها. ممكن يطلع ابونيروز عباره عن اكستنشن من الايه من الكبسول او الانفير ريشتر. برضه بيمسك فين؟ في السيرفر. شيك بقى ايه اللي فوق مصدر واللي تحت ايه واللي تحت دي ابونيروز. يبقى الابونيروز ده ما هو الا اكستنشن فروم ذا انفيرور ريكتر كبسول. خلاص برضو ايه بتعمل لور ليتراكشن. يبقى اللور ليتراكشن انفيرور مولر مصل وانفيرور مولر او انفيرور سنتر ايه واحده مصل واحده ايه واحده ابونيروز. خلاص ثواني بس ثانيه واحده ثانيه واحده عشان يبقى خلصنا السته ليه كده. يبقى خلصنا السته ليه. فاضل اخر طبقه. اخر طبقه مين دي؟ كونزاكتايف. الكونزاكتايف دي يا جماعه ليها علاقه مباشره بالليد. فبنسميها اي حاجه ليها علاقه بالليد بنسميها ايه؟ بلبيبرا كونزاكتايف. الكونزاكتايف دي من كتر ما هي لازقه في الطرفه هي فيرملي ادهنت وذا طرف فبنسميها طرفه الكونزاكتايف. يبقى اخبار الكونزاكتايف دي علاقتها بالطرفه في ايه؟ فيرملي ادهنت. عشان كده في العمليات لما اجي اقص دي يا جماعه هعرف اقصها لازم اقصها على جزء من ايه غصب عني؟ يا زرمي دي قادرة تقول غصب. لو انت مشيت معاه كده بعد الليت بواحد ملي بالله هنا حفره شايفها؟ بعد الليت مارجن بواحد ملي بالله حفره شايفها ولا مش شايفها؟ الحفره دي هنا مش باينه. فينا حفره باينه يا جماعه؟ اسمها طلقه سطر سائل. طلقه سطر سائل ده ديبريشن موجود بعد الليت مارجن ب 2 ملي. ايه اهميته؟ انا ممكن اعمل عمليات هنا. ممكن افتح هنا. يبقى اهميه الطاقه الثابته الثالث ايه؟ ممكن ده عباره عن سيرجيكال لاند مارك استخدمها في الجراحه. او لو في واحد دخل في عينيه فورين بودي ممكن الفورين بودي حصل ايه؟ فين؟ الطاقه الثابته الثالث ليها اهميه جراحيه وممكن اي فورين بودي يتحصل فيها. ذا كومن سايت كومن سايت فور فورين بودي انفكشن. من ضمن الاماكن المشهوره اللي بيتحصل فيها الايه؟ اللي بيتحصل فيها الفورين بودي. ماشي يا جماعه؟ ثانك يو. ان شاء الله بكره هنشرح شويه صغيره في اول حته هنكمل اناتومي مثلا او حاجه هنشرح شويه صغيرين وهنمتحن بكره.